أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذلك نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى إن الله ما ولا ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتسخر الشمس ألم تر أن كل تجريب رجل إلا وما يقضي لا كل فضيلة القارة الرشيد الحج محمد عبد الوهاب الوهاب الطاوي الضرب الحج الحج عبد العرب والقيمة الكاسبية مركز مصر.